يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد صفتك ناشير كلوية لهمو من داهدت بلام زور تاكم همان زوري تيداية همان بخستي توشيبوه و هش معنا کمتر و هش معنا خوای پروردگار سلامتی کردوه خوای گورب من جره لوا ام صفت ناشیر نی که دبیت هوکاری خوین رجی خلکانی چی بیتاوا دبیت هوکاری تومد بار کردنی کسانی چی بیتاوا دبیت هوکاری جیابو نویج نو مرد لیکو طلاق دانی و پچرانی شیرازی خیزان دبیت هو کاری تیکچونی امن و آسایش لولاد دبیت هو کاری اوی که خوای گوره لیت و ربی لخاوانکی دبیت هو کاری اوی که او کس سرکوتو سرفراز نبید و خوشویستو محبوب نبید للای چاک کاران او صفتی که و لخاوانکی دکات برز بروانه و بلام زوتی دشتیو دادر مید اویش صفتی فلا كردن العجلة فلا كردن برابر إذا كان صفتي شي ناشيرن فلا كردن ولا خاونا كيدك كتوشي هليب كات فلا كردن زلو بيخليس كانوا بشيماني بدواويا أويك ببلبي سلام دنابت أويك ببلبي خوالي رازي نابت أويك ببلبي لاي مسلمانان خوشويز نابت و آخری شی خیر نبود. بگو من برای کنم کاملاً بوار هیا، کاملاً مجال هیا که پل کردن تیعیدا کاری چی خرابه. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام سبارد با زم کردنی پل کردن فرمویتی العجلة من الشیطان. حدیثی چی حسنه؟ پل کردن لشیطان ویا. که وقت او کسی که پال بتو و دنی پلب کی لکوملک بوار دا که دی خیلی نرو ان شاء الله چیا خوای پروردگار نیه بلکه شیطانه لای توی درازینه تو که پلب کی لوشته و بوش دوانی شند دا که تو کاری چی خیر دکید بلام پال نرکش شیطانه پل کردنو استعجال ولام دانوی آرزو شهوتی نفسه نفسي إنسان وكو خواهي قوله ده فرمي خلق الإنسان من عجل خواهي قوله إنساني دروس كردوا أو صفتي تدايا إنسان بلان پروردگار يكسر ده فرمي سأريكم آياتي فلا تستعجلون بلان پلانك أو صفتي تدايا بلان پل نکی خوای گور پیاوی و دروس کرد و حزی لوای جن بینت او غریزه و شهوت خوال دلی منو تو دا دروستی کردوا بلان پروردگارش پیمان ده فرمه ولا تقرب الزنا لزنا نزگنک و معنی اونیکا شتی چی خستو تا دلی تو بو اوی چی بمینت او صفته او غریزه بو اویکا جنسی انسان بمینت که خوای گور انسانی و دروز نکردوا بایا پیاو حزی لآفرت بوایو آفرتیش رغبتی بو پیاو چوبا جنو مر دروز نده بو خزان دروز نده بو هر لسردمی آدم و حواد وای مردنی اوان کتایی با انسانیت و مروفایتی دهد بلام کلمنو توی داد روز کردوا بوی رک خستوین نچی لخراپ دا بکاری بینی پی فرموین سیری آفرتی نامحرم نکید آفرتی که حلال نبی سیری کی به همان شیور صفتی پلا کردن هموی مذموم نیا بو کاری خیر و بو ایشی آخرت بو کاری که دلنیای صواب و راست و خواه پی خوشا و سابقو الى مغفرت من ربکم پیویست پیش برچیب کی پیویست بپلبی کاری خیر دوانه خیت بادرو بالاعمالی پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه پلب کن لچی ده لو کردوانی که سطا سط یا غلبت الظن تو دلنیاد که او کردار خیر و خواه پی خوشا ببلگوه لو ده چاکب که پلب که کبان جینی و روی ده پلب که برو با مزگود پلب که نویجه کب که مل قینا که جاره کاتی ماوه کشو خوتویت بانگ درا جاره شو ماویتی قینا باب خوم تا خور حال ده نخیر لیره پلا کردن چاکتره لکارک که تو دلنیاد خیره خوای گوره او صفته و غریزه ایل ایمه داد روز کردوه بلام یکسر دوای آیتک که فرموی خلق الانسان من عجل فرموی سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون بلام نکن بپلبن هنگاوی بپلمنن بریاری بپلمدن پشیمان دبن و توشی پیخلیس کان و حلا دبن بابزانین برابر زکانم او بوارانی کتیای دا انسان پلب که توشی پیخلیس کان و حلای گوره دبید چیه یکم یان پل کردن لا گواست نوی هوال گواست نوی دنگو باس پلی لیبک بونمونا دنگو باس یک که لکنالکان دی بیستید لرادیوکان دی بیستید یا لگووار و روزنامکان دی بیستید یا خود لدمی خلقی که دی بیستید تو ببی اوی لی ورد بیتوا ببی اوی تثبوت که تو دلنیا بید که راست یادروی یک سر توش دا چی نقلی دکی با کسی چیتر پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس ابو انسان صفتي دروزنتي كهيج درويتريج نكات بس او صفتي تداب بس كبدروزن دابره كام صفات ان يحدث بكل ما سمع هرشي دي بيسته وكوتوتي اكثر دوباره دكاتوا او كهيج درونك تو بس او صفتي تداب تو دروزنيت او ندت بس ابو قيامه بو جهنم فنا بخوا كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بو ابراکم هر چی بیستید دوباره مکوا هر چی بیستید وکو توتی میلیوا تثبت که تأکد که خوای گورد فرمی این جاکم فاسق بنبأ فتبینو که فاسقی خبری چی بوهنان ایولی ورد بنا ولی بکول نوا چه دل رازدکات چه دل بهتانیه چه دل درونیه یا چه دل اویش خوی سیقیه بلام لکسی چی تره ووری گرتوا که گوریویتی یا زیادی کردوا یا کمی کردوا بوي إنساني مسلمان بيوست تثبت كات وببلا تصديق أخبارنك هوالا كان براز داننت تاوكو دلنيان بي بتايبتيش أو كساني كقصده النودة بنوانا فاسقا إنساني فاسقش خواي قوار فرمويتي تأكيدك ولا خبركي يكسر برياري لسر مدو باوري بيمك وتمان تنها قواس نوي خبركا خوي لخوي دا قناه تاوانا قواس نوي خبركا ای که بیتو براستی شیدابنی ببی بلگا او کس زیاتر فاسقا پلی کرد لبراز دانانی حوالک زیاتر توشی گناه و تاوان دبیت بو ابرا کانم ان تصیب قوما بجهالا بو او ای که ایما قومی کبرین کدورن لو خبره تو مدباریان نکین با هوی خبره که کسی چی فاسق بوی نقل کردوین یک سر بریاری لسر دیوارا بتای بتیش امرو كدنياي انترنتو فيسبوكو موبايلا درو لنا مسلمانان دا او اندا زور بو هر خواب زان خواب انا مندا للايك وادعاء جهادك للايك وادعاء دعوتك للايك وادعاي دام زلاني حكم خلافة إسلامي ذكى بلام درو كردن وبهتان كردن بو مسلمان هر وقع أو خوارنا هو هر بخيالي دانات سير كان فلانة كذا ضلت شيء رسمي تودينه لقال كسي شيء ملعوني دادنه ضل ما علاقين بيكوا أو عميلي أويا أو داني يشتبون أوان كربو هوالي راس ما بوهاتوا ألا لعنة الله على الكاذبين والله وبالله وتالله درو ذكر وبهتان ذكر خلافتي إسلامي شنبو دادا مزريني بدرو بهتان كردن بو مسلمانا كمبيوتر عسانا رسمي چي دير بيهن لتنش چي دانه وبكيف خوش التعليق إلى سر بن السوت چي بيو ديكي مسلمانا هوالي كي راس ما بيقيشتوا فلانا كس أوانا أو أنا عميل بكري جيران دجي مسلمانا سيري أو رسمك سيري أو هوالك إيه أو هوالك شي مجرمك هناي أو هوالك شي منافقك هناي شي فاسقك بوتوين يقل كردوتوك وتوتي ديليتوا بوت ثبوت ذنكر تأكد ذنكر أو برا كان بلا كردن لنقل كردني هوالو لوش خرابتر بلا كردن لبراز داناني هوال كاري شي زور خطرة بأقاما ليبت لو رجعنا جنجك تلفون بودكات والله ما مستعيبة توبة إيه مدري حزباتي مكن بلا مسؤولي حزبك بيوتم والله ما مستع لقل إيه ما لحزبك دا ونابيه وما نجي سياسات هزاري شيء ما نجي سياسات هزاري شيء توبوا بإيه ما ودري لسالي ما حرامي لكي توبوا خوش بديكي كتوزق عقلك هبوك وتبقى ما نجي سيم مليوني هي عقل ريت إذا شو كأوش قبولني بو سياسات هزار با امتی اسلامی بلم او کار مکن بو خوشم چم لولاوا بس یا 100000 خون بفروشم والله ما مستهر اسم من دنیا بینه ولا ملائک من بیست تم خواتوش و ملاش بزیاد نکا که عقل تان او اند خفیف بیت هر خبر یک تان بو بید یک ست تواو چه دلوانی او لای او باسیدک او لای او باسیدک نقبران بر من بران بر هر یشکل مسلمانان نابی ایم یکسر خبر یک هات بلن راستا خبر یک هات بلن کاک جوید بیس بو یوادله کاک وامله نقل كردني خبرك بلا كردن لا نقل كردني شي لسر اوشتو بفاسق حساب دبي تو تاوان بار دبي وپشيمان بو نويل دوايا چكتور رواج بوددي كسمعتو كرامتي مسلماني شي بريء نهيليت خالي سيهم جوري سيهمي بلا كردن لچيدا بلا كردن لحكم دان لسر خلق دوميان براز داناني خبر بو سيهميان او جاتو حكم بسر خلق داب ديت يكسر بلبكي لحكم دان ببي اويكا شروطه كان تيدا موجود به ببي اويكا مانعي حكم دانك منتفي به يكسر حكم ددا طوا فلان شدوا على سبيل المثال تماشا ذكين احزاب شور رجل قال يقداب نيشن هيك ششنيه كاكو بخدمتي مسلمانا ودك بلام ما مستعين سلفي كاسايش بان جانكا بو اوي بو فلانه که ساعت ودم زګو تک بو اوي بو فلانه درسته آسایش بنجی کړی د چی تاسایش کاک بینی مال آسایش بو علاقه هه اوي که بو خو حلال شو روز لګل مسؤلین دا بنی شیت اتفاقیات کن او تعالف کن هیڅ ګرفت نه یا بلان فلان ما مستهمن بینی لګل فلانه که سو واستاب ای واستاب چی بو یعنی لګل ملعون یګ واستاوم لګل کافر یګ واستاوم فرضا لګل کافر واستاوم چی رویدا ایبون به کافر ایا اتفاقیه کوم کړل سر جایتی مسلمانان لسر دجاتي كردني اسلام بو الاخوانه ترسين بو حكم دان لسر خلق تاواني قوري برا كان با انسان بلا نكال حكم دان با ورد بينا او عزرانيك بو خوتي دادني كتحالف لقل ماركسيه ونازانم شي دكي عزريش دين تو ضلي بو خدمتي اسلامه اي بو عزريش بو براي مسلماني تردنا انت بو يكسر حكم لسر دا او انا عميل نبكري جيران ودجي مسلمانا او عزران اخو بو اوانيش دبيست بهن ريتوا بيست غماني شي باشيش بو ببريت كواتا بلا كردن لحكم دان لسر خلق تاواني چي قوري اقامن لي بيت خالي چوارم براكارم اموش غالي بو كتابيان بلا كردن لطلبي علم زور قنج من هي بلا لويك علم في البيت ديت والله ما مستع من دمي قرآن لبركم وصحي بخاري مسلم وانا دمي برنامج مدانهم لبركم كرباب الراوست بسم الله جارت ورد جزي عمان بو لبركة ورا 40 نويه لبركه وشكري خواف انا من قابليتي زياده ما روجيت وانا 15 لابر لبركه او عجله رو لو انا ما نقبر دوام به دو حفته بر دوام به دوائي طبعا ناتوانت كو تاي بي دي واز لطلب علم جزء عما كشف يا لبرناكري كو تاي بي دي نه بويا لطلب علم علم فير بوندا بلا نكي لو خرابتر كخالي بينجما بلا كردن لفتوادان بلا كردن لتصدر انسان خويل يا بوغوري بنا بخوا جنجيك دوسي حرف فير بوا تازه الفوبي توحيد عقيده فيربوا يكسر فتواد داو يكسر سري مجلس اللي دا قريتو بريار لسر دا فلان ما مستوى وفلان ما مستوى هلا داشو او واي كده او واي كده بداخل جنجي وهي نامي بو من ناردوا نعمكي بغلط ناردوا بغلط كتي قصي قلاويش خواب زاني تشق قصي قلاو دكا اترول انا زاني نامه بنوسيت تو يكسر دي حكم لسركس يك دديكا لو انا دو او اند تمني تو يهبه بي سي سال خريش علم به تو يشي من دا دو كلمه بيني يكسر فلب كيد لحكم دانو فتوى دانو او ما مستوى او ما مستوى نكاك قدري خود بزانا وقدري او كسانش بزانك لتوب ورا ترن لتوب تمن ترن تجربه يعني لتو زياتر علمي لتو زياتر خالي شي تبلا كان لا بلا كردن اويك جنجاني شي حماسي وشيطان بوي رازان دون توا كجماني خير باهلي علم دبل فلا ذا كان لجمان جماني خلا جماني خير باهلي علم دبل شر جماني شر يعني بيد بنك خير بلام جماني باشيش بخوي دبات جنجيكا لواني بارنويجي شي نكرد بيت لواني تا بار مشروب شي خوار بيتوا عرقي خوار بيتوا امثال خو هدايتي داوا استا ماكينكي وادا كليت ناودلي دلت دبي من بدوروش خلافتي اسلامي بقرنمو او عالمانك كوانا متخاذل او انا تقوايا نية او انا نسو تاون بوديني اسلام او انا بارش ويري كردون او انا بزا سر قنيفو لجير سيبر دادنيشن او انا بكري جلاوي دا صلاة بابا لسرخو توزيق لسرخو تا دوين فيري نوش كردن بويد اتهامي علماء بكيتو طعنيان ليبديتو او انا مرجئن او انا بياوي دا صلاة داركانن او انا اوان او انا خزمة اسلام ناكن او انا جهاد ناكن تو رولا جيان بعقليت والله اولا توبا پروشتر بودينك اخوا بلان بوشي وازنابه كتو ديكيت بوشي وازنابه كتو ديكيت داوا كارم لخواي پروشت قال هداية من بدا وآخر من خير بكا ولي من ببوري والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وطمان بلا كانم جورج لجوركاني بلا كردن كهو كاركي حماسة عاطفة پروردگار من بو من باسي مسلمانان دكات كاتك كلمة كبر كلا وازو بيد صلاة بون دعوان دكر ببلا برهمك بقات هاتنا لاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وتياني في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام نابيني ايما چي من بسرده نابيني مسلمان چون دا چوسين ريتوا وكو چون همان قسام رو دكره مسلمان لفلان ولات وفلان ولات دا چوسين رينا و ايه وجل رباسي توحيد سنة من بودكر اما بزانوا حماسة وحماقتك اما علم دين ديانتك نية اي چيبكين وازل توحيد بينين مسلمانان فيري توحيد نكي سوين بخوا كبتين ناو بازار سليماني مسلمانان راقرين يك بيك مقابلة لقلك بس بلا أركان كان إيمان تشين بخوا زوري نازاني بس بلا كاك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني تشي بخوا نازاني يعني تشي دش يعني ولا إيه مواز لتوحيد بين تشيب كين كاك بابروين لفلان شوين أواها يا دبي خمان خزمتي إسلام كين أما خزمتي إسلامية كتو مسلمانان لديني راستقيني إخوة تيب جيني مسلمانان عبادتي شي راست ودروستي إخوة يقرب كان رقاي بهجد بقرنا برو لجهنم لقم راي رزق عليهم بير بو إبرا كانم بلاي عندكر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إيوة كاتكا بمن دا فرمون إيما دا چوسين رينوا إيما توشي نارا حتي دكرين اواني پیش ايوه مسلمانان زور لا ايوه زياتر ناراحت كراون بمشاري آسر كراون تدوبش بمشاري آسن بشاني آسن گوشت يان لإسقانيان كراوتا ثباتش يان هبو لسر دينكا وسوين بخوا خواي قورا او ديني ايوهش تواو دكات بلام ولكنكم تستعجلون بلام ايوه پلا دكا پلتان چون پلا يانا امرو كبيتو باسي سناني خواب كيدا بونا ورا كيدا خواي قول السنة الرقاية قانون وياساية هي بهوي أو قانون وياساية وكسيك برز دكاتة وكسيك دادة قرية خواي قول ربي حكمة دنيا هموش تك سببي خوي هي لو دنيا دا دز بهو كاركاني سركوتن بقري خوا سر الدخ دز بهو كاركاني رزقه وبقري خوا رزق الداداتي لقلته كل سر خوا بويا كدستي شيلي شلكي ودستي لي بردي خوا زليل الدكا ناكري توبلك هكا من مسلمانم هر دبي خوا سرم خوا من مسلمان آخر دست تقرتوا إن تنصر الله ينصركم كتو خواسر خيد بوي دست بدينك أيو بقري وكو بيغمرك أي عليه الصلاة والسلام خواسر الدخا أما تو أو رجاي نجري تبر بجلا خواسر الدخا نابه وكو أنا بياويش مسلمان جنجيش مسلمان جنينية يا ربي خوا كريش صالح بديتي خوا صدقكم بديتي إبابة جارب روجن بينه بيويز ناكا كخوا بيه بدتواني بمداتي إباشة بس سببي هنا تو ده بس سببك بقري تداس أو كاتك جنت هنا لا خوا باري خوا جرو ولدي صالح مدي ناكاك بخوا خوا أو ندبت وانايا بكون فيكونك دتوانا لا بردك من دالك بينا تدر دتوانا كز جماني لو نية بلام أول سنة قانونك أي خوايا كلا برد من ألمان بو بينا تدر يا دبي جن ما نبي وخزان ما نبي كواتها مش تك سنة خويه إبراك نصر وسركوتنيش سنة خويه كمسلمان دست يانجر بوه كاراني كخوا مسلماني بيسر دخا پشتیان بس بخوای گور بتنها به توحیدی خوای گور سریان دخا بلام که اوانه کن هر بل ایمه مسلمان دی بخواسر ما خو ایمه باشترین لفلانه کس خو مسلمان چاتر لجوله کولا گاور ای بو خواسر ما ناخه دلین باش بیرکه ولا تاریخ بیرکه ولا سیره لروجی احد لمعرکی احد چی تشکا مسلمانان تشکان یا کافر مشرک کان قریش مسلمانان اي خو مسلمانان پیغمبر یان لقلب علی صلی الله السلام ابو بكر وعمر یان لقلبو اي بوت ايش كان هنديق لصحابه مخالفي امر پیغمبر یان علی صلی الله السلام لبهوی اوب خو پیغمبر اخوا باشتر بولا کافرك واش خوای گور سری نخستن بو درس یک بهو مسلمانا کل رگار راستک اخوا لادن لو سنت لادن خوا سرد ناخه باتو مسلمانیش بی ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا يوم حنين معجب بزوري خوانا يكسر خواي جريستي درسي شان دادا هيد زوري كان سودي لنا بني صحابه زور به زوري رايكر في غمري خوالا قال شان كسك مار او جدواي قرانا وخواي جرى سري خسن لسرتا تيش كان بو عجب هاتنا وضليانا كواتا بزانا خلل درد ذهبي لنيه الدا يا خلل سلوك الرباز الذهبي لسر سنه النبي خواي جرى سرتنا خبراكم دز بقرا اسباب نصر خوي جور سر الدغه بلام امره يا اسبي فلما نيما بو يزور كسي بفلا اكاك تاكيد انيشي تاكي يود باشا تو هر دعوه بكو مسلمانان فيري توحيد السنه كتاكي اخر شي تاكي شي لسر من واجبه اول سر من واجبه او اركي اخوا بيداو بي هلسن براكه وما على الرسول الى البلاغ هموش تيك لكاتي خوي ولا شويني خوي كمناسب بو اول سر ايمه اخر تاكي ايمه حكومه نقرينا دز والله واد زانيت اوكلي لكي لا اخويتي او ردر قاكب كاتو بتي تسكرسي داني شي ابي يعني بابا بدس خوايا خواي قوري يعز من يشاء ويذل من يشاء فروردقار شي بي بعزتك يؤتي الملك من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ملك دات شي بي لا تشيش بي ولي دستينتو بدس خوايا بو خو با عبثينيه بحكمتينيه حكمتك خواي قورك دستت قرت باسباب كان دداتي كدست اللي شيل تردو مخالفات كر خواي جور اللي دستينه توا بامسلمان إيش بي نلا آخر خو من باشترم لواني أمره هاتون خواي جور النائب نائبت كسان يكسر خاب نائب ديني خوا كبراستي دستي أنا قرتو بديني خوا بو شو كواب كا دينك كده شيء شون خواي جور كسر يكسر كوتو دكات كأو كسرش براستي دستي بديني خوا وأنا قرتو كسر يبخا كواتا دبيتا قانون يبتا روج قيامة كاك مهم تو مسلمان بي چونك بجيت قيناك بس تو مسلماني الا اخوا سر دخل نخير والله اخوا سر ناخ هو ابرا كان مزوركس باليتي اكاك تاكي ام دعوه بكين طلع نوح عليه الصلاه والسلام شن دعوه يكرت فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما نوح نصته بنجا صار دعوه دك بشو بروش بنهيني وباشكرا دعوه يكر نيفر مو اخواي من تشيبكم كيد ولا دام مزرين ابدا تاكاتي خويا هذا جا خويا يقول فرمي فاصنع الفلك دي الله كشتيك دروسك كواتا بيغمبران يقل دوايك عليهم الصلاة والسلام بو إبراكم أرشي من نيستا دي من جيبكم يخو من داني شين إيو لهموي خرابتر چونك قدري توحيد سند نازانا وادزانا كأو هلبا هلباي أوان نكيت أو تو هيج خزمة إسلام النكدو دعوي توحيد هر هي جنية كاكي جيبكين داني شين إبو داني شين نو والله راكو هل برب بفرب اي شيء دويت بو دانيش تو كتو كسك دعوه او دعوه يبكى كبيغمبران عليهم الصلاه والسلام كردو يعني كتو خلق والي بكي حنيف بن واز لها موش تك بين انك اخوا بينا خوشه بقرينا وسر توحيد تنها خوا ناسی تنها خوا پرستی تنها لسد دین اسلام رویشتن دزگرتن به حکم کی خوا آیا و دانشتن او دز بطالی و بیکاری اما به پروشی نبون با دینی خوا ای که هر دانش نوکو ایوا نکا کدی ایوا بفرن راکن بزنید دگن بچوی اگر کسی چون بالی نبی لاسای بالنده کاتو بفرن چی لیده بدمید بسر دمید داده که تو دمیشی درش چید نشگات آوات خوچک کاتی نیه اگر درختیک کاتی اوی نبو برهما کی گیبی برهمی لکی تو چی لخوتو بیغنوا تالا یعنی تالا کاکا کاتی نهات و برا کاتی نیت بلا کردنی تو من استعجل شیئا قبل اوانه عوقب بحرمان هر کسی پلاش لشتیک کا پیش وی کاتی به او عقوبه کی اوی محروم ده به او جبرا کم خو خوای گور نه فرمو کلی چگل ایم ده به دولت یک داب مزرنه باب ایم همو من دز دگرین بدینی خو ادخلو فی سلم کاف دین داریتی خود کا والله اهل بین خواهی جورا کسی که من لسر دادن کاهل بید، کاهل جنبین، خواهی جورا کسی که لسر دادن لجنسی خود بید، و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. قلید اکن کا که آخر امر حکم بشریعتی خوان اکری، بود خوا جنابت امر حکم بشریعتی خوا دکری، امر کا خوان لخودی خود دا، حکم بشریعتی خوا دکری اکتیویست. با اشکال دلی ایم دیمکراسیت من دو، ایم لسر دیمکراسیت دجنجین، لپینای دا جهاد دکری، دیمکراسیت دو، نویشی دنی حکم اخوا. والله فلان اكس حكم بشر اخو توش بيناكي براك توش ناقريتو قران وسنه توش تركيزك نيره سر التوحيد والسنه كواني برنامج كان كواني دعوه بو توحيد بو تنها اخوا بارستي ناكاك باسي توحيدك كوملك لخلق كشخص بارست همي ليه ما ندرنجل جماري حزب كمان كم دبيتو بو برلمان دنقدان دنقناين ناكاك واز التوحيد بينا مالي اول شركه اي كباسي بدعاك او هر خلقي شي زور ليه ما ندور دكيتو بو روجي دنقدان زرر معني وازي ليه بينا تو كواتا لسن او غبا زنيك في غمر اخوال سري عليه الصلاه والسلام تو اخوال خد رازيك هولد او خلكت تبقي لي ديني اخواك امي هولد او نبي خلشي زورد لقلبي زو برزت كنا وبدبنا سر كرسيك او ايشي في غمر النبي عليه الصلاه والسلام ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فالوردگار ده فرمه ايو وحساب ده كم بچ نبهشت وابا ساني ببئ اوه كنا راحتيو اشكن جو آزارو درد سريو اوانتان توش به اواني پیش ايو ناراحتي زوريان توش ها انسان لا يمكن حتى يبتلع تا تاقي نكريتا ولا تاقي نو درنا چي ناقيتا او هدفيك حزدك يبي قيتا بويا حتى كيشتونة ناراحتي وامتاني پیش امو پیغمبران عليه الصلاة والسلام فرمينا نصر إخوة كيدة إخوة قرد فرمي ألا إن نصر الله قريب نصر إخوة سر كوتني إخوة نزيك كواتا نزيك بلا كان بابا لنكين بابا لنكين بابا لوبكين دين إخوة لخو ماندا لخيزانا كان ماندا جيبا جيكين لو بلبك لو كان خيرا بلبك جاب زانا شون إخوة قورا بلبو إيما دكابا بلتشي ماندا داته دا صلاة وتمكين ماندا داته شكو وعد إخوة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد إخوة كأخوة وعدي ذات شيء ترده يبرا أخوة يقول مخالفي وعد إخويناك سي وعدي بيداوين كهرجي أحزاب إسلام أمرها يبدو أمسي يدار راذكات دعوة أمسي اشتدك شين ليستخلفنهم في الأرض ديان كما خليفون اشتجي سرسلين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم واو دينشيان بودا كما الدستوري ولات كاخوا خوي بيرازي كتشي اسلام نك بداخوا سلوشي مصر كاتك ليدا برسن ايوا كحكم تان قرتدس شريعتي اخوات تطبيق ذاك درجة لدستور دا هيا لما دي دو دا هيا كشريعتي اسلام مصدري شي سرتشية نك تاك مصدر به مصدري سرتشي مان تواول الدستور ده هي الدستور بوخو ايش دكا كواتا او دستوري كبيشتر لسريبون هر سره ودرون ششما دستور نيه شريعه اخوا بي بكريانا لي ده بيرسن يعني دلا ما بستم اويا دستي دز دبرن لا لا لا لا لا شتي واناك شتي واناك ها شلون او قصي غلطتك شتي اي شي دكا كواتا كا هر ايش بدستور كردن به اخو كسانك ام روج بدستور دكا ام خلك بو مشواش كاين لسر اويكا او ايش بدستور كامن بين بناوي اسلام ويش بدستور كم والله برا علمانيك ايش بدستور كا ني خاطه بال اسلام زور چاکره لوی کسی یک بناوی دینی شوا بلان حکم بشرعی اخوانکو صبغه چی دولتی اسلامی شید ابن اوج اسلام کخوای گورب او اسلام دانان ان الحكم الا لله حكم حكم اخوان كتو دتواني او تطبيقي نا يبني حكم اسلام كار ايش بد دستوره كي كپيشتو علماني فيكردوا اكوتا چي له مساله كغورا زيد لا تشو عمل هاد بس اويا اخوي يقول اوي نا براك كوتا ايما وين توانا من داهي بابي كين براك انا اوش كلا توانا من دانيا با بليلي انكن دنا پشت من دشتي اخوي يقول سي وعديده دوميان كا دستوري ولاتيان اسلام به سي مشيان او خوف ترسيل سريان الا دجمنه اخوي يقول لسريان لاهره بمرجي شي يعبدونني لا يشركون بي شيئا بمرجك بتنها بن فلسطين شريك بودانن او مرجا او مرجا اسانك هولي بوبدين بلان بداخه هولي بونادر يعبدونني لا يشركون بي شيئا بداخه ودلك كاك جانب لنا امتي مسلمان دان كي كاتي ويتوباسي توحيد الشرك كاتي ونيه لا بالا يجدا سجده بو بيلاوي كس يقدر بردري مشكلة نية كي تشوش معنى إما كي مشكلة أو إما مشكلة سياسة مشكلة توحيد وإسلامتي مشكلة معنى وتكيب وشوية دروة مشكلة معنى ويكاك أو باري فلان فلان دي بابوي مجني بين أقر وابين باناوي إسلامي لينني وأقر واجبين باتشا وري نصر نكين لله أنخوة كارود قال كاتك خواه سرد دخا كتو وكو بيغمران عليه الصلاة والسلام شوين كبتي أوان دز بديني خواه وبقري وداواج دكم لخواه رب العالمين هركسي براستي مبستي حكم خوايا وبعمليج لخودي خوي دا سلمان دويتي خوي پروردگار برزي كيتو بعزتي بك خوي گره د صلات و هيزي تو انا گديتي جبا مسلماني چي رش بيستي فقيري هجار به لنا امي لتا هر کس گديت دا ودا كم لخوي پروردگار اخير مان خير كه وبختور مانكه وصفتي هلا شيو بپلي مان تدا نهيله خوي گوره لسر خويو آرام مان پي ببخشه خوي جان اخير مان خير كه و من لكي دز بگرين بدينك تو بتواوي خواهی پروردگار بختواری دنیا و قیامت نام که یا رب العالمین عزت و کامرانی و کرامت بو مسلمانان بجاری تو براستقینی خواهی پروردگار اوی که دجمنی دینه که توی یا رب العالمین لنا اوی برید یا ربی خواه او کسی که دجمنی توی و دجمنی مسلمانه بو خاطری ناو جوانه کاند زلیل و رسوائی که و والله بدوری شنا بینین امرو یاسبه هر دی بینین انشاء الله تعالی ایم یان و کان من يا ربي اخوا او كسيكا محبي دينك ايتويا ناصري دينك ايتويا وراستي هولد دا خواي جان سريخي خواي جان بختوري كي خواي جان بالبشتي بي تايدي بك يا رب العالمين خواي اخير من خير كي بختور من كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقيم الصلاه. مساله اخرى، نحن لن نطبق شرع الله، نحن سنطبق برنامج حزب العدالة والتنمية، وهو برنامج كما ذكرت فيه الشق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومستعدون للمحاسبة، ونؤمن بالتناوب على السلطة، ونحتكم فيما بيننا وبين الأحزاب للقانون وللدستور. يعني هذا هو شعارنا وهذه الطريقة التي سنشتغل بها. نحن سنقدم برنامجنا وهو الذي قدمناه إلى الشعب المغربي وصوت عليه، وهو الذي سنطبقه ولن نطبق شرع الله. طب عشان عندي سؤالين والوقت بيخلص، هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23. لا، اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا لا لا لا، دي مش الشريعة، لا لا، هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. لا، ده هذا كلام يعني يثار من اجل تشويش فكره معينه، لكن احنا بنتكلم عليها يا استاذه. احنا بنقول ان الماده الثانيه اللي يعني موجوده في الدستور وموجوده في الاعلان الدستوري، وغالبا ستكون موجوده طبعا الشعب المصري مزاجه العام، وقبل كده في سنه 23 لما كانت اللجنه فيها مسيحيين اللي كونت الدستور نفسه، الماده الثانيه الشريعه الاسلاميه، مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي اصلا. المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين اما مسلمين او مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية. كل يعتقد بما يشاء. ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي. خلاف اليات ووسائل. يعني زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الغرب كينيتكس يعني مش مش ميكانيزمات يعني مش خلاف عقائدي. ولكن الدولة علمانية ولكن الأشخاص ليسوا علمانيين. رجب طيب أردوغان ليس علماني وإنما مسلم. ولكن رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء دولة علمانية وهو يفعل ما يوجبه هذه الدولة. وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها.